هل في الإمكان دفن يمي مع ابنها في قبر واحد؟ إذا جاءت هذا إلى هذا فإنها السنة كل واحد يقبر، لكن لو كان ميتة كبيرة ومشقة كبيرة جاءت الجنسية في قبر واحد كما فعل النبي ما أحد عليه الصلاة والسلام. أما إذا كانت حاجة غير ماسة والأرض موجودة والدابين موجودون بدون مشقة كل واحد في قبر، السنة كل ميت في قبر واحد، هذا السنة. إلا إذا دعت الحاجة شديدة أو الضرورة إلى دهن الزيور والثلاثة فلا بأس. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.